باب الأضحى والمدح للمصلى. لا نعم نعم إلا صح. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر. قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن كثير بن ساقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر ويصلى. طيب هذا فيه دليل على أنه ينبغي للإمام أن يذبح في المصلى، لكن لا في مكان الصلاة، لأن مكان الصلاة مسجد لا يجوز أن يلوث بالدم النجس، ولكن في قربه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بضحيته إلى خارج ويذبحها هناك لفائدتين. الفائدة الأولى إعلان هذه الشعيرة، والفائدة الثانية سهولة تفريقها على الفقراء والمساكين الذين يستحقونها. فلو أن الناس فعلوا ذلك لكان حسنا، لكني يعني منذ عرفت الصلاة في المسجد العيد ما رأيت أحدا من العلماء يفعل هذا، ولا سمعت أحدا من قريب يفعل هذا، ما أدري. المهم أن السنة للإمام أن تكون أضحيته في المصلى. نعم نعم. بالنسبة للبلاد التي هي تقسم على المسلمين أو غير السنة الذين اعتادوا على الشهور الأفرنجية هذه، إذا كان هذا الرجل يعتقد أن هذا الشهور عند الله هي من المحرم الذي نعم، وإذا كتب رسالة أو كتب أي شيء يعني يكتب الشهور المحرمة، نعم، ممكن ان يؤذى في هذه الاحوال؟ يعني يتهمونه بالتعصب؟ لا لا لا، ولا يفهمها الناس. لا لا، شوف، انت قل مثلا اذا كنت في مكان لا يفهمه الناس، فقل مثلا في يوم 12 من جمادى الثانيه عام 1400 الموافق لكذا وكذا، الموافق لكذا وكذا. نعم. لا، في كل الدنيا أشهر حرم، في كل الدنيا. مكة يعني إن أموالكم دماءكم وأموالكم وأراضكم حرام عليكم مثل حرمة هذا الشيء، يعني متأكدة كما تتأكد حرمة هذا الشيء. هنا خلاص. نعم. هذه الحرمة متأكدة حتى لو انتزع كفار أرض المسلمين اللي هي نعم نعم نعم، ما يقاتلون فيها إلا إن قاتلوا، لأن الله سبحانه وتعالى كانوا جزء من أراضي المسلمين واستقروا فيها. إيه؟ فلا يعني ينتظرون حتى تخرج أشهر الحرم، أو يقال إن هؤلاء لما احتلوها صار قتالهم من باب دفع الصائل، من باب دفع الصائل، فيجوز في كل وقت. استمر القتال، استمر حتى أدرك الأشهر الحرم. إيه نعم نعم. ولكن بدأ قبل الأشهر الحرم. إيه فيستمر، ما يخالف. إذا بدأ قبل الأشهر الحرم يستمر. إيه نعم. وعلى هذا كان قتال الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الطائف، لأنه كان في ذو القعدة، وكذلك تبوك كانت في المحرم، لأنه بلغه أن الروم استعدوا له يريدون قتاله، فقاتلهم دفاعا. فأظن في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بجبشين أبقانين ويؤكر سمينين. وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة عن قال كنا نسمن الأضحية المدينة وكان المسلمون يسمنون. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بجبشين وأنا أضحي بجبشين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قيابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفى إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده. سباه وهيب عن أيوب وقال إسماعيل وحاكم بن وردان بن وردان عن أيوب عن المسلمين عن أنس. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي خير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه

وذهب جماعة من حفاظ الفتوى إلى أن من أراد النصر صار بمجرد تقليده الهدي محرمة. حكاه ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق قال: وقال أصحاب الرأي: من ساق الهدي وأما البيت فيما قلد وجب عليه الإحرام. قال: وقال الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي محرمة ولا يجب عليه شيء. ونقل الخطابين عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس وهو خطأ عليهم، فالطحاوي أعلم بهم منه. ولعل الخطابية ضمن التسوية بين المسألتين قوله بيدي. بس ما تعرض للضحية، أقول ما تعرض للضحية. باب ما يقتل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو اخبرني عطاء انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نتزود لحوم الاضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، وقال: غير مره لحوم الهدي. حدثنا اسماعيل. والمراد الاضاحي هنا الهدي، ولهذا احيانا يقول لحوم الهدي، ولا يمكن ان يراد به الاضحيه التي هي الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي في سفر أبدا، بل كان وقت عيد الأضحى في السنوات التي قبل حجة الوداع كان في المدينة، وكان يضحي 10 سنوات في المدينة عليه الصلاة والسلام. فحينئذ يكون الأضاحي هنا المراد بها الهدايا، وهذا مما يؤيد ما سبق من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، يعني أهدى عنهم. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن حباب أخبره أنه سمع أبا سعيد يحدث أنه كان غائبا فقدم فقدم إليه لحم، قال: وهذا من لحم ضحايانا؟ فقال: أغفروه لا ألوقه. قال: ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أرى قتادة، وكان أخاه لأمي وكان بدريا، فذكرت ذلك له فقال: إنه قد حدث بعدك أمر. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان للناس جهل، فأردت أن تعينوا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قال: الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: لا تأكلوا إلا 3 أيام وليست في عزيمة، ولكن أراد أن يطعم منه والله أعلم. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني أبو عبيد مولى بن أذهب أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدت مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق 3. وعن معمر عن الزهري عن أبي عبيد هؤلاء الخلفاء كل واحد منهم أتى بمزية، فعمر رضي الله عنه أتى بمزية وهي النهي عن صيام هذين اليومين، عيد الأضحى وعيد الفطر. والثاني عثمان رضي الله عنه أتى بمزية وهي أن من حضر صلاة العيد مع الإمام وصادف ذلك يوم الجمعة